فصل باب الربا. قال فصل نبدأ. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، بهذه الأموال الربوية. لما أقول لك سؤال ما هي الأموال الربوية، تقول لي هذه ثلاثة لا غير. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، سيبدأ في كل نوع منها يتكلم. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. يبقى اشترط كم أمر؟ اشترط أمرين، التماثل. تماثل و ما معنى التماثل؟ مثل مثل، المساواة، يعني خمسة ربع خمسة ربع. نعم، ويدا بيد يدا بيد. حال قال الربا بالقصر، ليست هي الربا بالمثل، وهو في اللغة الزيادة، وفي الشرع هو الزيادة في الفضة وفي الذهب والفضة وسائر المطعومات. طيب، هذا التعريف فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن هذا التعريف قد ذكر أحد نوعي الربا، ذكر أحد النوعين. الآن هو يتكلم عن الربا المرتبط بالبيع. من المهم بمكان أن تعرف أن الربا يدخل في بابين، الباب الأول هو باب البيع، والباب الثاني ما هو؟ أول باب البيع هو وباب المطعومات، هذا في البيع. عندي الربا يدخل في بابين من كتب الفقه، التسفيف الصرف، الصرف في البيع يدخل معنا في البيع. يقول في باب البيع وفي باب القرض. خلاص، الآن هو يتكلم عن ربا البيع. وربا البيع فضل ونسيئة. أحسنت، ربا البيع فضل ونسيئة. هذا التعريف يشمل الفضل بس، ما ذكر النسيئة. قال الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات. طيب، أجاب من قال بهذا التعريف، قال لا لا لا، هو لا يتكلم عن نوع واحد، إنما يتكلم عن النوعين. هذا التعريف يشمل النوعين، يشمل الفضل ويشمل النسيئة. الفضل معروف الزيادة، قال هو الزيادة. النسيئة أيضا زيادة، زيادة في ماذا؟ في المدة. فإذا الزيادة تشمل أمرين، تشمل الزيادة في نفس المبيع، في نفس السلعة أو في نفس الشيء الذي يباع، وتشمل الزيادة في ماذا؟ الزيادة في المدة. وضحت؟ وهذا قاله ابن الرفع في الكفاية، وفيه نظر. من الذي قال فيه نظر؟ فيه نظر الشيخ تقي الدين، في مطلب أقوى الإنسان. الشيخ تقي الدين ينتقد عليه أو يعاقب عليه، قال قاله هذا التعريف، قاله ابن الرفعة في الكفاية. الكفاية هي كفاية النبي في شرح التنبيه، وهذا كتاب كبير شرح به كتاب التنبيه، في مطلب أيضا مطبوع، مطبوع هذا الكتاب طبع. وفيه نظر ينتقد عليه. النظر أوضحناه، أوضحنا ما هو النظر، خلاص لا حاجة بنا أن نعيده. وقال في المطلب هو أخذ مال مخصوص بغير مال، أخذ مال مخصوص بغير مال، يعني أخذ جزءا من المال بغير أن يقابل بشيء، بغير أن يقابل في مال مخصوص. وفيه نظر أيضا، قال الشيخ الخطيب في نظر. طبعا أخذ مال مخصوص بغير مال يشمل الأمرين أيضا، يشمل ربا الفضل وربا النسيئة. لأن في ربا الفضل أن لما أبيع 10 جرامات من الذهب ب5 جرامات من الذهب، كأني أخذت 5 جرامات بدون شيء، صح؟ كأني أخذت، ها انتبه، كأني أخذت 5 جرامات من الذهب بدون شيء. فهذا أخذ مال مخصوص بغير شيء. طب حينما أبيع الذهب نسيئة 5 جرامات خذها الآن، وأخذ منك 5 جرامات بعد ساعة، لا لا بأس. كيف لا بأس؟ يعني تقصدي عن تبديل؟ بيع، هذا بيع، ما يسمى تبديل. تبديل له خمس جرامات من الذهب وأخذ منك خمس جرامات بعد ساعة، هذا لا يجوز. لا يجوز، لابد أن يكون ناقدا، يدا بيد، يدا بيد. طب أنا الآن لم أفعل يدا بيد، أين الزيادة؟ قال الزيادة في الوقت، هذا الوقت زيادة، وهذا الوقت يترجم بمال. يترجم بإيش؟ بمال. هذا هذا وجه التعريف. قال فيه نظر لأنه نظر إلى كونه متعلقا بربا الفضل فقط، وهو ليس هكذا. قال وهو حرام، الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا انظر انظر، هذا يرد به على يقول أيها المذاهب أنتم لا تذكرون الدليل. واضح، واضح. إذا كان الدليل واضحا يذكرونه، إذا كان الدليل خفيا فسيذكر، لكن في مرحلة متقدمة. طالب الفقه يصعد السلم، فأنت في البداية تأخذ متنا، ثم هذا شرح، ثم بعد ذلك تأخذ الأدلة بتوسع. حرام. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. موكله يعني الذي أطعم الربا، الذي أعطاه، وشاهده الذي شهد عليه، وكاتبه يعني من كتب الربا. أعطى وأخذ الشر، موكله من أخذ وأعطى، أعطى آكل الربا وموكله الذي أعطى الربا. شرف، قبل أن ننتقل فيه، هو الآن هو يعني الربا أخذ مال مخصوص يعني ذهب أو فدة، صح؟ نعم. بغير مال، هذا التعليق بغير مال ماذا يعني؟ قلت لك يعني هذا وقت مدة يعني عندي صورتين. الصورة الأولى عشر جرامات من الذهب لخمس جرامات منك. نعم خلاص؟ نعم. الآن أنا خمس جرامات بخمس جرامات، والخمسة الزائدة من العشرة. نعم. هذا أنت أخذتها بغير مال. مثلا أخذتها بلا شيء. هذه الصورة. الصورة الثانية لما قلت لك خمس جرامات بخمس جرامات لكن أخذها منك بعد ساعة، تقول لي هذه أخذ مال بغير حق. ما أين المال؟ قلت لي ترجمة الوقت بالمال، يترجم الوقت بأنه مال. الصورة الأول فات عنها. مثلا ثم الربا لا يحرم إلا في أمور ثلاثة: الذهب والفضة والمطعومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فقد زاد هذا من معطي، صح؟ نعم. استزاد هو طلب الزيادة من المشتري. مشتري. واضح؟ وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام الشافعي. وهو في بعضه في مسلم، بعضه في صحيح مسلم. طيب نقف عند بعض الأمور التي ذكرت في هذا الحديث لأنها مهمة. الأمر الأول هو ذكر الذهب، صريح الذهب معروف، الورق والفضة معروف هذا. طيب يبقى السؤال، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف من المطعومات؟ هو ذكر ستة أصناف، انظر: بر وشعير وتمر وملح، هذه أربعة أصناف غير الذهب والفضة. يبقى هو ذكر جملة مذكور في الأحاديث ستة، ذكر هنا منها أربعة غير الذهب والفضة. جميل. هل هناك دلالة لهذه الأربعة؟ نعم، هناك دلالة كبيرة جدا، هناك دلالة كبيرة جدا. انظر، الأمر الأول البر مطعوم مقتات. ما معنى مقتات؟ يعني يدخر ويعيش عليه. والشعير؟ نفس الشيء. والتمر يدخر ويعاش عليه. بعد سمعت بعض الناس يعيش عليه شيء يأكل ويعيش بالتمر. يعيش بالتمر فقط؟ لا، تفكه. تفكه. ما معنى تفكه؟ يعني مثل الفاكهة. يعني زيادة على الطعام، يعني بعد الطعام. هو طعام، لكنه هو طعام، كل هذا مطعوم، لكن هذا يؤكل تفكها. والملح يؤكل الملح. دواء. دواء يعني. دواء ما معنى دواء؟ علاج. لا. مريض يعني. لا، ليس دواء، يعني طعام. يصلح الطعام. أي شيء طعام. هذه الثلاث. إذن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تبين لنا أن جميع المطعوم يجري فيه الرم. جميع المطعوم. يعني علة عند الشافعي الطعم. الطعم. خلاص. ليست العلة عندنا. نثبت المذهب الأول. ليست العلة عندنا في الطعام أن يكون هذا الطعام مقتاتا، لا. وليست العلة أن يكون هذا الطعام مكيلا، لا. وليست العلة أن يكون موزونا، لا. إنما العلة الطعم، أن يكون طعاما. نعم. أما يقول الملح أي لازم للطعام، صح؟ نعم. دواء للطعام أو إصلاح للطعام، يصلحه، يجعل طعمه مقبول. قال إلا سواء بسواء، يعني سواء بسواء تساوي مثلا بمثل، عينا بعين، يعني معين بمعين، يعني يرى ويشاهد. خلاص. يدا بيد. ذكر أمورا ثلاثة. رقم واحد المساواة، رقم اثنين الحضور، رقم ثلاثة التقابل. يبقى ذكر عندي المساواة والحلول والتقابل. المساواة عبر عنها سواء بسواء، وفي بعض الروايات مثلا بمثل. الحلول عينا بعين، حال ليس غائب. التقابض يدا بيد. يعني العلة عند الشافعي الطعم، صحيح يا شيخ؟ نعم، الطعم في غير الذهب والفضة. ولكن قال صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه لكن الاستدراكية، بيعوا الذهب بالورق. يمكن أن تبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، ذكر الذهب والورق، كلاهما مشترك في علة الربا. يبقى هنا اشتراك في علة الربا، وهي ثمن. فهذه علة الربا المذكورة هنا وهنا، الذهب والفضة. قال ذهب بورق، يشترط فيه كم شرط؟ يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول عينا بعين، الحلول. الشرط الثاني يدا بيد. خلاص؟ نعم. هو الآن سيذكر هذا، صحيح؟ سيذكر هذا. الاشتراطي التماثل. التماثل والحلول والقبض في المجلس. في المجلس، نعم. أنا أذكر حديث حتى تخرج من الحديث. خلص. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مقابلة الطعام بالطعام. قال البر بالشعير، أيضا هذا يجري فيه الشرطان. نعم. حلول وتقابض. قبل. إذا خلينا شرطا، الشرط الذي خليناه ورفعناه هو شرط التماثل، لا يشترط التماثل. بيع البر بالشعير لا يشترط فيه التماثل، فيمكن أبيعك 10 كيلات من القمح ب20 كيلة من الشعير، لكن اشترط شرطان. نعم، الحلول والقبض. والقبض. خلاص. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والملح بالتمر كيف شئتم. كيف شئتم يعني كيف شئتم، زيادة ونقص. بزيادة ونقص، زيادة ونقص. فمن زاد في بيع المثل بمثله، وليس في كل الحديث. نعم. فمن زاد في بيع الذهب بالورق، أو الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني فقد وقع في الربا. زاد أو استزاد تلبعه. نعم. وهو الشافعي فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا نقدا يعني من اشتراط التماثل والحلول والقبض في المجلس. وضحنا هذا. وكما تشترط هذه الثلاثة في الذهب والفضة كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة. فيشترط في بيع القمح بالقمح ونحوه يعني الشعير بالشعير التمر بالتمر التماثل كمد بمد والحلول فلا يجوز التأجيل يكون حال والتقابض في المجلس خلاص والتقابض في الايه والله أعلم. قال الشيخ ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. بيع الشيء الذي اشتراه لا يجوز حتى يتم قبضه. نحن انتهينا من بابه خلاص من باب الربا خلاص هذا داخل في الربا ذكره الشيخ أبو شجاع رحمه الله في باب الربا. هو ذكر النوع ربا الفضل صح؟ نعم فضل الاثنين سيذكرهم سيذكر ربا الفضل سيذكر أو يتهى باب الربا سيذكر بقي لنا في باب الربا ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلة سيذكر هذا قلت هذا ذكرها في داخل باب الربا. تقدم الكلام الشارح يقول تقدم الكلام ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه. حتى يقبضه يعني لابد أن يقبض المبيع ثم بعد ذلك يقوم ببيعه سواء كان عقارا. وقبض العقار بماذا؟ القبض على ثلاثة أصناف. القبض على كم صنف؟ ثلاثة. قبض العقار ونحوه بماذا؟ قبض العقار تسأل عن كيف قبض العقار كيف العقار نعم كيف أقبض العقار أنا يعني اشتريت بيتا كيف أقبضه يخرج أساسه خلاص إذا كان إذا ربما له مفتاح تستخدم مفتاح تظهر أنه باعك والأساس موجود ولا الأساس موجود لا ليس بقبض سأخرجه بعد شهر بعد شهر ليس بقبض وأعطاك المفتاح ليس بقبض لماذا يعني هناك يعني هذا الأشياء يدلك على هو الملكي يدلك لكن القبض وجد ولا لم يوجد القبض قبض العقار يكون بالتخلية أيوة بالتخلية يبقى إذن القبض هنا كان بالتخلية أن أخلي بينك وبينه بحيث تستطيع التصرف فيه أيوة. خلاص هذا هو القبض المذكور هنا وجود الأساس يمكن أن أقبض وتقول لي والله أستأذنك يومين بس سأخذ هذا خلاص تم البيع ومعي المفتاح قلت لك الأساس موجود والمفتاح معي اشتريت قبضت بأن وجود الأساس لا يمنعني من القبض القبض إنما هو بالتخلية اشتريت عقارا العقارات هي ليست منقولة هي التي لا تنقل مع البائع طيب وهناك قبض بالنقل ما معنى النقل؟ أن أنقله من هذا المكان إلى مكان مثل السيارة ها؟ اشتريت ذهبت إلى المحل واشتريت ملابس كيف أقبضها؟ بالنقل أنقلها معي كل ما يقوم كل ما ينقل ربما يترك المبيع يأخذ يقبض ثم يدعي جيد المهم أن تقبضها وتنقلها إلى حوزتك ثم تجعلها وديعة أما عقار يكون تقبيض معنوي صحيح ليس معنوي هذا قبض حقيقي هذا قبض حقيقي ولذلك يقولون القبض على ثلاثة أنواع وكلها قبض حقيقي ليس معنوي القبض على ثلاثة إذا كان عقارا فقبضه بالتخلية إذا كان منقولا فقبضه بالنقل إذا كان صرفا فقبضه باليد واضح؟ طيب حتى يقبضه سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البائع أم لا وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا وحجة ذلك ما روى حكيم بن حزام بالزاي المنقوط رضي الله عنه وهو من المخضرمين عاش في الإسلام مدة وعاش في الجاهلية مدة مساوية له قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي وهذا دليل على أن الصحابة كانوا حريصين على العلم. يعني هو ما يبيع ويشتري بدون سؤال، لا بد أن يسأل. قال يا ابن أخي أبتاع وأشتري، صح؟ أبتاع وأشتري، أبتاع بمعنى أشتري. قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه شيئا. نهي في السياق، نهي بالدعوة. أحسنت، ممتاز. وفي أحاديث أخرى، هذا الذي أخذ به الشافعية أنه عام في كل مبيع. وفي أحاديث أخرى، وفي حديث أخر يعني ذكر هذا المعنى في أحاديث أخرى. عندك هكذا؟ عندنا. وقال بيهقي إسناده حسن متسم. وفي أحاديث أخرى وذكر العلماء له علتين. ليس عندي قول البيهقي. وقال البيهقي ماذا؟ قال بيهقي نقطتين، إسناده حسن متسم. نعم. وفي حديث أخر وذكر فاسد ثم وذكر العلماء له علتين. إيش معنى؟ قال البيهقي إسناده حسن متصل، ماذا بعدها؟ فاسد. نعم. ثم يقول وفيه أحاديث أخرى. وفيه؟ نعم. ولا وفي؟ وفيه. يعني من هذا الباب، صح؟ هذا في نسخة، هذا في نسخة المنهاج. نعم. وفي أحاديث أخرى. وذكر العلماء له علتين، إحداهما ضعف الملك. ذكر العلماء له علتين، ما معنى هذا الكلام؟ ما المقصود بالعلة هنا؟ سببين. سببين، سببين في الحديث ولا علتين للتضعيف؟ تضعيف. لماذا؟ هو يتكلم عن ضعف الملك. لا لا، سببين سببين. إذن علتين هنا يعني سببين. سببين، نعم. هذا ذكر علة الحديث وليس ذكر سبب ضعفه. نعم. علتين، إحداهما ضعف الملك، أن الملك ضعيف، قبل القبض يكون الملك ضعيف، لا يكون الملك تاما. الآن أنا اشتريت هذا القلم ولم أقبضه، إذا ملكي فيه ضعيف، لا أستطيع أن أتصرف فيه وليس تحت يدي، بدليل أن البيع انفسخ بتلف المبيع. الدليل على أن الملك ضعيف أن البيع ينفسخ بتلف المبيع، إذا تلف المبيع. بمعنى الآن أنا اشتريت هذا القلم من أخي بناس، وأبقيته عنده لم أقبضه، إذا تلف هذا القلم في ضمان من؟ أنا بعتك وأنت ما قبضته. نعم. أنا لي في ضمان البائع. هو قال هكذا بدليل أن المبيع ينفسخ، أن البيع ينفسخ بتلف المبيع، إذا تلف عندك المبيع خلاص انفسخ البيع. ولذلك مسألة، هذه مسألة مهمة جدا. ذهبت لأشتري سيارة، ذهبت إلى مالك السيارة قلت له أريد أن أشتري السيارة التي عندك بكم؟ قال ثمنها 100,000. قلت تفضل 100,000، ولم أقبض السيارة، تركتها عنده وذهبت. سرقت هذه السيارة في ضمان من؟ في ضمان البائع. في ضمان البائع. وأين نقودي؟ ضاعت عليه، صح؟ ينزل للمشتري، يعني لا نقول مشتري، يعني هذا الرجل الذي جاء يشتري. هو مشتري. مشتري، نعم. لكن ترد إليه ولا ما ترد؟ ترد. ترد. يبقى هي في ضمان البائع. هذا هو الذي يقول. إذا الملك قبل القبض ملك ضعيف. ملك؟ طيب. إذا نحن زدنا هذه السيارة بنفس الصورة اللي ذكرت، ولكن عندك وديعة. يعني استأذنت منك. صح. الأجل هذا وديعة. أنت تجيب. هذا يصير. تصيح فقط، ضاعت السيارة. تصيح سيارة وديعة، إذا هو أهمل يعني تعامل مع هذه السيارة بسهولة يرضى. نعم. إما كان ليس له كيف اسمه إفراد يعني منه لا يرضى. لا كن دقيقة اضبط الله. هو استأذن منه. رقم واحد. يصح البيع ولا لا يصح البيع؟ أولا إذا استأذن نجعل له زوجية عندك يصح البيع. يصح البيع جميل. واحد اثنين. إذا أفرط صح؟ نعم. إذا أفرط البائع. أفرط ولا فرط؟ أي فرط البائع. فرط ولا أفرط ولا كلاهما؟ كلاهما شيء. أحسن. كلاهما نعم. ولذلك يختصر العلماء هذه هاتين الكلمتين ويقولون إذا تعدى. والتعدي يكون بأمرين أو بأحد أمرين، إما إفراط وإما تفريط. ما الفرق بينهما؟ إفراط يعني تركت المكان غير مناسبه. ماشي. وتفريط لازم احفظ احفظ هذا الكلام آخر هنا. نعم صحيح. الإفراط هذا شيء. الإفراط الإفراط هو فعل ما لا يجوز. ما لا يجوز. صورته أخذت السيارة ودورتها شغلتها أخذت العدي هذا إفراط. التفريط ترك ما يجب. احفظ هذا الذي سيجعلك فقيها. وهذا كلام يندرج تحته الاثنين يندرجان تحت التعدي. التعدي كلاهما يسميان تعدي. فنقول هو إذا لم يتعدى. أنا الآن أتكلم أنا مع طلب علم كبار. أقول إذا لم يتعدى وأسكت لا يضمن. أكمل. يبقى إذا لم يتعدى لا يضمن. طب وإذا تعدى خلاص هو يضمن. أحسنت. ممتاز. تقول الآن أنا أتممت لك المسألة. اشترى السيارة وقبضها وقبض المفتاح ثم قال أستأذنك أن أضعها عندك وديعة. قبل. صارت في يده بصفة الأمانة لأن المودع أمين. أحسنت. والذي ينوي أمانة قل لا يضمن إلا بالتعدي. والتعدي له إما بإفراد إما بالتفريط. أحسنت. وأجمع شيخ وهناك هل يمكن أن يشتريك لهذه المشتري أجعل عندك وديعة وأنت يد ضمان في تعدي. أنت تقول هل يشترط بيد الضمان في الأمانة؟ لا لا لا نقول في تعدي نقول مطلقا تعدي وغير تعدي. أحسنت. هل يشترط أن نحول هل يجوز أن نحول العقد الذي جعله الشارع أمان نقول له نجعله ضمان؟ لا لا لا لا نجعله مطلقا يعني. لا يجوز. لا يجوز. طبعا لا يجوز. لا يجوز. أقول تضمن عقد الوديعة أمانة عقد أمانة أقول أنا أجعله عقد ضمان أحوله لعقد وهذا لا يجوز. حتى يعني هو ينزل يعني مثلا أنا أستأذن منك السيارة صح وأمشي وضربني واحد يعني وأنا أرد لك السيارة ولا أصلحه ليس تعدي مني صح؟ لا تعدي. لماذا أنت هل استأذنت؟ استأذنت مين؟ جميل. إذا استأذنت صاحب السيارة على أن تستعملها نعم خلاص جاز هذا ولا تضمن إذا لم تكن مفرطة. وليس مفرطة يعني. نعم. أرجع بالسيارة مكسرة عليك وأقول يدي يمين دمان خلاص يعني. وأنت لا تريد أن تتبرع بهذا الطريق. أنت تقول نعم أنت فوز يدك يد دمان ولكن تضمن. لا يجوز. تضمن لا يجوز. العلة الثانية توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد. توالي الضمانين. ما معنى الضمانين؟ ضمان البائع وضمان المشتري. واضح؟ ويتكلم عن ماذا الآن؟ يتكلم عن بيع الشيء قبل قبضه. خلاص؟ إذا أنا لم أقبض فملكي ضعيف. ملكي ضعيف. كيف ملكي ضعيف؟ قال الآن هناك ضمان في هذا المبيع. اشتريت منك هذا الكوب ولم أقبضه. ملكي في هذا الكوب ضعيف. طيب الآن توالى ضمانين. ضمانك أنت فيه لأنه في حوزتك. وضماني أنا فيه لأني اشتريته. يبقى هنا توالى ضمانين. تولد ضمانان، ضمان البائع وضمان المشتري في شيء واحد وهو الكوب في زمن واحد وهو زمن البيع زمن العقد، وهذا لا يجوز. خلاص يا شيخ، توالي معناه توالي يعني تتابع، تتابع واضح. فإنه لو صح بيعه مكمل عشان هو المهم تمت ثانيا نقول مرة ثانية آسف لا بس لا ما العكس، أنا يحبب إلى قلب الإعادة والإفادة. الآن أنا اشتريت هذا الكوب منك وجعلته عندك ولم أقبضه، هذا الكوب ملكي فيه ضعيف، فيقول الضمان ممن؟ يقول من البائع، لأن الشيء عنده لم يخرج من يده فضمانك عليه مسلط، تضمنه. طب أقول أنا أضمنه أيضا لأن اشتريته دفعت ثمنه، فإذا هنا ضمان البائع موجود وضمان المشتري موجود في شيء واحد وهو الكوب في زمن واحد وهو زمن العقد. صعب هذا، لا يتصور. يتصور، ولذلك هو يقول لك واحد في آل واحد، في آل واحد ضمانين للبائع والمشتري. نعم، علة ضمانك أنه في يدك، علة ضماني أني اشتريته. وبعض العلماء قال أنه يضمن البائع، يضمن نعم هذا ملك ضعيف يعني. تمام ممتاز، وأيضا يضمن المشتري لأنه اشترى. الآن الغرم بالغرم، مثاله لو أن هذا الكوب اشتريته منك بعشرة نعم وجعلته عندك، لم وديعة؟ ليس وديعة، لم أقل لك وديعة، يعني اشتريته وتركته عندك، تركته عندك لم أخذه، قلت أنا اشتريت هذا الكوب دعه عندك أنا سآتي أخذه، لم أقبضه لم يتم القبض وأعطيت النقود وذهبت إلى البيت. في طريقي إلى البيت قال لي شخص هل عندك كوب؟ أريد أن أشتري هذا الكوب. قلت نعم عندي كوب، انظر إلى الصورة، هذا كوب عندي جيد. كم ثمنه؟ أنا اشتريت منك بعشر، قلت ثمنه 50 الحوافل. ثمنه 50 خلاص. الآن أنا بعت ما لم أقبض، هذا دخلت تحت النهي، هذا منهي عنه خلاص. فإذا هذا النهي من الشارع لحكمة، أنك تضمن أنك تأخذ ربحا على شيء لا تضمنه، هو لا يدخل في ضمانك. هنا يقول هكذا، ربما يتسلط ضمان البائع وربما يتسلط ضمان المشتري، سيكمل الكلام. ويلزمه أيضا أن يكون المبيع مملوكا للشخصين في زمن واحد، لأن الضمان تابع للملك، هذه القاعدة اكتبها، الضمان تابع للملك، الضمان تابع للملك، فأنت تملك شيئا إذا أنت تضمنه. الضمان تابع للملك، أنت تملك شيئا إذا تضمنه. صاحب الشيء كيف الشيخ يضمن؟ يضمنه بمكسبه. وأنا الآن هذا الكوب يمكنني أن أبيعه فأربح فيه، فإذا خسرته أضمنه، بمعنى أضمنه يعني ماذا؟ يعني تلفه في ضماني أنا، أنا الذي أضمنه لنفسي، لا مانع أن يكون لنفسي لكن ضمانه عندي. الغنم بالغرم، الغرم صح؟ الغنم غنم بالنون بالغرم، الغرم أسان غرم صح؟ نعم بالغرام. الغنم ما معنى الغنم؟ يعني الربح. الربح، أما غرم الضمان الخسارة صح؟ الضمان غرم ودمان نعم. ولذلك جاء في الحديث الخراج بالضمان. غرم هو ربح، غرم هو ضمان. طيب كذا قالوا، كذا قالوا في الايه في تفسير هذه العله، ولا فرق بين بيعه لغير البائع. يبقى اذا الملك في بيع، الملك في الشيء الذي لم يقبض ملك ضعيف. ما السبب؟ تقول لي علتين. العله الاولى انه ها ان البيع ينفسخ بتلف المبيع. العله الثانيه توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد في شيء واحد. واضح؟ طيب انهينا هذه المساله نقطه. بدا يفسر لنا هذه المسائل. قال مساله: لا فرق بين بيعه لغير البائع او للبائع لعموم الخبر. قال انا لا استطيع ان ابيع هذا الشيء الذي لم اخبضه، لا استطيع ان ابيعه للبائع ولا لرجل اخر. قال للاثنين لا تبع مطلقا، نكرت في السياق الشيء النهي، نقرت في السياق الايه النهي، فنكرت في السياق النهي تعم. هل ممكن أن نخرج من هذا؟ أنا اشتريت منك، اتصلت بك، اتصلت بك واشتريت منك شيئا، تباعت منك، وأقول ووكلتك أن تبيعه. ووكلتك أن تبيعه. يعني أنت تشتري، أنا اشتري منك وأجعلك لك وكالة في هذا البيع. بعد القبض، بعد أن تقبضه. لازم تقبض. لابد من القبض. لماذا؟ لأنه سيكون القابض والمقبض واحد. يعني أجعل هذا الموكل وكانه يدي، يعني يقبض بعد قبضك. بعد قبض الأصل. نعم. وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، لا يجوز غيره من المعاوضات. يبقى إذن هو يقول البيع، يبقى أنا لا يمكنني أن أبيع هذا الكوب الذي اشتريته وهو عندك لم أقبضه. هل يجوز لي أن أتصرف فيه بسائر العقود الأخرى غير البيع؟ أجعله رهنا مثلا، أجعله صداقا؟ قال لا يجوز غيره من المعاوضات. غيره يعني غير البيع. مثل ماذا؟ كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم، أو رأس مال سلم أو صلح. شيخ رأس مال مقدم ومال صح؟ الذي يؤتي لباع. واضح؟ ننتقل للذي يليه؟ نعم. طيب إذا لا يجوز البيع رقم واحد. اثنين لا يجوز سائر المعاوضات. أنا عندي البيوع أو العقود تنقسم بأقسام. عندي عقود تسمى عقود معاوضات التي يكون فيها مقابل لما أدفع، ثمن ومثمن، تسمى معاوضات. كذلك مثل ماذا؟ مثل الصداق، مثل الأجرة، مثل رأس مال السلم، مثل الصلح. جميل. وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه. هبته هذا عقد ليس من عقود المعاوضات. الهبة ليس من عقود المعاوضات، لأني أنا أهبك شيئا أعطيه لك هدية لا أنتظر مقابلا، بخلاف هبة الثواب. لأن عندنا هبة التي هي هدية الهبة المطلقة، وعندي هبة الثواب. هبة الثواب أن أعطيك هدية لأنتظر منك أن تعطيني هدية. طيب يبقى إذا لا يجوز أيضا هبته. لماذا يبقى خرج الهبة يا شيخ؟ ليس مقابل معاوض. هو يقول لك قوله صلى الله عليه وسلم بيع، فإذا يشمل البيع. اثنين سائر عقود المعاوضات. ثلاثة يشمل غيرها، يشمل غير هذه العقود المعاوضات مثل الهبة والأجرة. أجعله، لا أجعله أنا أجرة، أجعله أنا إجارة وأجره، لا يجوز لي أن أؤجره. وكذا رهنه. الرهن ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود التوثيق. هذا توثيق. نعم يصح اعتاقه على الأصح. الأصح خلاف بين الأصحاب. ما الدليل؟ وهذا هو الراجح يعني عندهم، لقوة العتق. لقوة العتق من أين أتت قوة العتق؟ ترغيب الشارع فيه. وكذا الاستيلاد. ما معنى الاستيلاد؟ طلب الولد. طلب الولد أن يشتري جارية الولد يستل يستلمها يستلمها من البائع. أيوه. موت أنا مشتري قبل أن يستلمها من البائع وحصل منه بهذا الولد فتصير أم ولد. خلاص الاستيلاد يعني طلب منها الولد واطئة قبل يستلمها صح؟ قبل أن يستلمها يعني قبل القبض. وكذا الاستيلاد. وأما وقفه وقف المبيع قبل قبضه هل يجوز؟ قال المتولي أبو سعد إن اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع. إن اشترطنا في الوقف الوقف هذا نشترط فيه القبول يبقى مثل البيع، وإلا فهو كالعتق لأنه أخرجه من يده. إذا كان عشاء حقيقة يعني عنده يجوز لا. لا هو يتكلم عن الوقف الآن. الآن أنا اشتريت منك هذا الكوب وجعلته وقفا على الفقراء. نعم. قبل أن أقبض. فيقولون هذا الوقف يجوز ولا ما يجوز؟ قبل القبض. قبل القبض. بعد القبض يجوز بلا خلاف لأن هذا ملكك. لكن قبل أن أقبضه هل يجوز أن أوقفه؟ قال فيه خلاف. قال المتولي إن قلنا أن الوقف يشترط فيه القبول يبقى مثل البيع، يعني يشترط أن يقبل الموقوف عليه. أقول هذا الكوب وقفته على فقراء، ليس بشرط فقراء، وقفته على رينات، فخلاص هل يشترط قبوله؟ نقول نعم يشترط قبوله. نقول إذن هو كالبيع لا يجوز، يعني اشتراط قبوله للموقوف عليه. موقوف عليه سعدي أنا. نعم. قبل أن يقبض المشتري. قبل أن يقبض المشتري. هل يشترط في الوقف في عقد الوقف أن يقبل الموقوف عليه ولا لا يشترط؟ قال فيه خلاف. إن اشترطنا قبوله ففي هذه الحالة لا يصح. ألن يكون هذا وقف كالبيع صح؟ نعم. وصحح النووي في شرح المهذب، صحح من جهة المذهب، أنه كالإعتاق. يبقى يصح ولا ما يصح؟ كالإعتاق. إذا كان كالإعتاق لا يصح. يجوز له يعني. أحسن. يجوز له. يجوز له يصح. يصح الوقت. نعم يصح. وتزويج الأمة كالعتق. هل أنا اشتريت أمة وزوجتها هل يجوز؟ يجوز قبل أن أقبض. وقال ابن خيران، ابن خيران هذا عندي خيران. خيران عندي. أيها كذا عندها كذا خيران. أنا بخيران. بخيران؟ توهم عليك. لا. وقال ابن خيران. نعم. ابن خيران هذا هو محمد بن الحسن بن إبراهيم الفاسي أحد الأئمة من علماء القرن الثامن. قال ابن خيران يجوز قضاء الدين به قبل قبض. قبل قبض. واعلم خلاص هكذا انتهى من قضية البيع والمبيع قبل قبض. إذا قبض إذا جائز قبض الدين يجمل فيه على طول كل ما ذكرنا من العتق من التزويج. نعم العتق والتزويج كل هذا يجوز. الوقف. وكذلك قضاء الدين والوقف على ما صححه النووي. واعلم أن الثمن كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه. مفهوم مخالف. لا مفهوم مخالف. هذه مهمة جدا. الحديث تكلم قال لا تبع ما لم تقبض. لا تبع شيئا ما لم تقبضه. لا تبع يبقى إذن هو حدث المعقود عليه. نعم معقود عليه. طب أين الثمن؟ الثمن مثل المثمن كلاهما سواء. الثمن مثل المثمن. وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم الله أعلم. يبقى إذن هو مثله مثل سواء بسواء. قال ولا يجوز بقي وقت. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هذه أدخلها أيضا الشيخ مع البيوع الربوية. قال الشارح يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه بعد التقييد. وقال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. أين الثمن؟ كل ما دخل باء هو ثمن. أحسنت، جيد. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تباع الشاة باللحم. الشاة باللحم رواه الحاكم، وقال رواته أئمة حفاظ ثقات. طبعا أنت درست علم المصطلح، ما معنى أئمة ثقات؟ أئمة حفاظ ثقات هم ستة. ستة؟ ما معنى أئمة؟ حفاظ يعني هو في مثل، في مثل ثقات في رواية. رواية، ما معنى أئمة؟ إذن هذا لما يقول هكذا رواته أئمة حفاظ ثقات، هذا تعديل للسند. السند كله ما لا يوجد فيه مجروح. وقال البيهقي إسناده صحيح، خلاص هذا تفسير لكلام الحاكم. وقيل هذا تضعيف، يجوز بيع اللحم، بيع الشاة أو بيع الحيوان باللحم، أو بيع اللحم بالحيوان وإن كان من غير جنسه. خلاص، وقيل وإن كان من غير جنسه، ولا وإن كان من جنسه؟ وإن كان من غير جنسه. طيب، وقيل يجوز نقطة، وقيل يجوز نقطة. أحسن، أيوة أحسن، هذا مهم جدا، جميل، هكذا جميل. هنا سأبدأ مسألة جديدة. قال وقيل يجوز، خلصت المسألة هذه، خلاص سنبدأ مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ قال إن كان من غير جنسه، وإن كان من غير جنسه، يعني بعنا اللحم بالحيوان من غير جنسه، ما صورته؟ ما الصورة؟ عايز أقول التدعي يجوز. لا خلاص، أنهينا يجوز، خلاص نحن يجوز، هذا انتهت. هو يقول لك في الشرح، هذا سؤال عن سؤال، طبعا أنا الآن أقول لك ماذا قال لك في الشرح. قال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. مثاله، عندي لحم شاة أبيعها بشاة، نقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟ من جنس اللي هو سائل، لا يجوز. تقول هذا المعتمد لا يجوز. وقيل يجوز. يجوز، نعم. جميل. الآن يقول لك إن كان اللحم من غير جنس الحيوان، عندي لحم شاة أبيعها ببقرة، يجوز ولا ما يجوز؟ قال هذا فيه تفصيل. خلاص. وإن كان من غير جنسه، كبيع لحم البقر بالشاة، بيع لحم بقر بالإيه؟ بشاة. فإن كان من مأكول فقولان، عندي قولين في المسألة. فإن كان من مأكول فقولان، الأظهر الآن عند اختلاف قوي، صح؟ نعم، اختلاف قوي، ظاهر وأزهر. لا، خطأ. من قال لك ظاهر وظهر؟ صحيح وأزهر. عمن أخذت هذا؟ سمعت. لا، هذا خطأ. من قال لك أن هناك ظاهر وأظهر؟ بعد كتب لهم. هذا خطأ. حينما نقول في مصطلح حينما نقول مصطلح كلام الإمام الشافعي، نقول إن قوي الخلاف فنعبر عنه بالأظهر. أظهر، نعم. ومقابله نقول عنه ظاهر مقابل الأظهر. نقول أحسنت، نقول عنه مقابل الأظهر. وإن لم يقوى الخلاف نقول مشهور، ومقابله مقابل المشهور، لا نقول عنه غريب. هذا كان يكون الأزهر الاختلاف أو بين أصحاب الشافعي، صح؟ لا، أو في مذهب. لا، خطأ. الأظهر الخلاف قوي حول كلام الإمام الشافعي. حول كلام الإمام الشافعي، هذا كلام الإمام. حوله. فإن كان من مأكول فقولان، الأظهر أنه لا يجوز، يبقى بيع لحم البقر بشاة هذا مأكول، وهذا مأكول لا يجوز على الأظهر، لا يجوز على الأظهر لقوله لعموم الخبر. وقيل قيل تضعيف يجوز، وهو القول الثاني. هو الصواب، الصواب ألا يقول قيل، هذا قيل معيبة. لماذا معيبة؟ لأنه لا يعبر عن أقوال الإمام الشافعي بأنه قيل، وإنما نقول الأظهر بدل وقيل، هذه يقول ومقابل الأظهر أو ومقابله، ومقابل الأظهر بدل وقيل يجوز، ويجوز قياسا على بيع اللحم باللحم، باع لحما باللحم. نقطة، على بيع اللحم باللحم، بعت لك لحم شاة بلحم بقر بلحم جمل، يجوز ما في مشكلة، انتهت هذه المسألة. قال وإن كان غير مأكول، يعني باع لحم حيوان بحيوان غير مأكول. مثال، بعتك لحم شاة بحمار، واضح؟ واضح. بعتك لحم شاة بحمار، ففيه خلاف أيضا، والراجح التحريم، الراجح أنه حرام. أنا لكن عند حمار وحي، أما اللحم حي لو لحم حمار لا يجوز بيعه. هل يجوز بيع لحم الحمار الأهلي؟ الأهلي لا يجوز، لا يجوز. يعني عندنا لحم وعندنا حيوان، نعم، غير ما أكل لحم، نعم. الراجح التحريم. ما السبب؟ ما الدليل؟ قال لي ما الدليل؟ انظره، انظر. وهذا حينما يسمعه طلبة العلم لابد أن يركزوا فيه. هناك دليل عند الأئمة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان. واضح ولا غير واضح؟ هذا واضح بلا شك، رواه أبو داود. لكن هذا عام يا شيخ. أيوة نعم، هذا عام، ولذلك قالوا حرام. إذن المذهب، خلاصة هذه سنذكر الخلاصة في نهاية يا أحسن، رواه أبو داود لكنه مرسل، نهى عن بيع اللحم بالحيوان لكنه مرسل. طيب المرسل من قبيل الضعيف أم من قبيل الصحيح؟ ها، ما أقوال أهل العلم في المرسل أخي ريناد؟ تضعيف، ضعيف. تقول لي المرسل من قبيل الضعيف عند من؟ عند من؟ تقول لي عند المحدثين. ها، أنت درست مصطلح حديث. فإذا المرسل من قبيل الضعيف، صحيح؟ طيب هذا حديث مرسل، عند من من الفقهاء أخذ بالمرسل ومن رده؟ نقول رد المرسل الشافعي، الإمام الشافعي يقول لا أقبل المرسل، الشافعي يقول لا أقبل المرسل. أما جمهور الأئمة يقبلون المرسل، حنفية، مالكية، حنابلة يقبلون المرسل. المرسل مقبول عند الشافعي يقول لا، انتبه انتبه، المرسل مردود إلا بشروط، خلاص؟ إذا اعتقد، نعم، أحسنت. يبقى قال والمرسل، المرسل أصله مردود، لكن يقول هنا والمرسل مقبول عند الشافعي رضي الله عنه إذا اعتقد بأحد سبعة أشياء. نتكلم معك بمصطلح، الشيخ يتكلم معنا في الايه؟ في المصطلح. بقي وقت ولا انتهى؟ في وقت يا شيخ، 10 دقائق. شيخ عند الشافعي هو كيف يعرف المرسل؟ ها؟ كيف يعرف المرسل؟ المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسقاط الصحابة. إسقاط الصحابة، خلاص؟ أيما كان هذا التابعي يسمى مرسل، لأنه لم يسمع، التابع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، تمام. قال اعتبض إذا اعتبض بأحد سبعة أشياء، إما بالقياس. يبقى المرسل إذا اعتبض يعني قوي، جاء المرسل ثم وافق هذا المرسل القياس، وافق الايش؟ القياس، قوي المرسل صار حجة. اثنين، قول صحابي جاء مرسل ومعه قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين من الصحابة، من الصحابة أو من العلماء، الأكثرين من العلماء أحسن، ها؟ الأكثرين من العلماء. نعم. يبقى كم أمر الآن؟ القياس أو قول الصحابي أو فعله أربعة، أو قول الأكثرين أربعة، أو ينتشر من غير دافع. نعم. ينتشر هذا الحديث ولا يوجد ما يعارضه، لا يوجد معارض، أو يعمل به أهل العصر، عمل الناس. ستة، عمل الناس هي ليس صحابة، صحابة ليس صحابة في أي عصر، أو لا توجد دلالة سواه، لا توجد دلالة سوى هذا، خلاص، أو بمرسل آخر، قوي بمرسل آخر، مرسل ومرسل صار حجة، أو مسند، أو يوجد مسند، أو يوجد إسناد له. ما معنى مسند هنا؟ يعني موصول، مسند هنا يعني موصول، يعني يوجد فيه صحابي، جاء من طريق آخر فيه صحابي، فيه ذكر الصحابي، أو مسند، وقد أسنده الترمذي والبزار، الترمذي في سننه في جامعه، والبزار في مسنده، جاء مسندا. شو أنت مسند يعني موصول في ذكر الصحابي، صح؟ هو مسند، مسند. ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحا أم لا، حتى ولو كان هذا المسند ضعيف، لكن لابد أن يكون هذا الضعف من جهة الضبط وليس من جهة العدالة، فإذا كان الضعف من جهة العدالة لا، ما تقوى ضعفه من جهة الضبط. كل هذا ذكره الشيخ تعريجا على تقوية هذا الحديث. على ماذا يدلك هذا الكلام؟ يدلنا على عمق ما كان عليه فقهاؤنا. فإذا هو يضعف الحديث المرسل، لكن عنده قواعد يمكن أن يقبل المرسل، خلاص؟ هذه القواعد مهمة جدا أن يحفظها طالب العلم. طيب، وقيل ما زلنا في المسألة، يجوز، وقيل يجوز، يعني يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول، يجوز بيع اللحم بحيوان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول. لماذا؟ قال لأن التحريم في المأكول، كما جاء في الحديث الأول نهى عن أن تباع الشاة باللحم، تباع الشاة باللحم، قال لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، لو دخل هنا ده سبب دخوله في الربا، لأن هذا اللحم، أليس اللحم مطعوما؟ ها؟ أليس اللحم مطعوما؟ قال بلى. يبقى إذن اللحم مطعوم يدخل في الربويات. عرفت ما وجه دخول هذا في باب الربا؟ أنه من المطعومات، أن اللحم من المطعومات، واضح؟ لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا، جميل، هو لحم يعني، نعم، مطعوم بمثله أو بأصله، بأصله مشتمل، أصله يعني ماذا؟ أصل الحيوان، الحيوان أصل اللحم، حيوان أصل الحيوان، صح؟ المشتمل عليه، يعني مشتمل عليه شيء، المتضمن له، نعم، متضمن له، ولم يوجد هنا عليه، ولم يوجد هنا. ما معنى لم يوجد هنا؟ يعني تضمن في هذا لا يوجد يخسر، نعم، الإدمان لا يوجد هنا، لا يوجد هنا. أي مسألة التي لا يوجد فيها هذا المعنى؟ بيع اللحم بحيوان غير مأكول، بيع اللحم، احنا عندما قلنا يجوز بيع اللحم بالحيوان غير مأكول، صح؟ نعم. وقيل يجوز يعني بيع اللحم بغير مأكول، بيع اللحم بحيوان غير مأكول، واضح؟ عرفت هذا؟ قالوا من هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها. انظر إلى دقة وبراعة فقهائنا. والسمسم بكسبه، سمسم بكسبه عنده، بكسبه كسبه أو كسبه صح ما يبقى بعد أخذ زيته. نعم الكسب ما يبقى مع في الحبة بعد أخذ الزيت منها ونحو ذلك. وفي إلحاق الشحم والألية والإلية ممكن بالكسر وبالفتح، والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان. وفي إلحاق الشحم والإلية، الشحم الشحوم البيضاء التي تكون مع اللحم، تعرف الشحم؟ نعم. والإلية هي ما تكون في مؤخرة الشاء. نعم. والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان أصحهما. نعم. نعم. بكل هذا يندرج تحت اللحم. ويؤخذ من كلام الشيخ يعني أبا شجاع أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا، وسواء تساويا، يعني كان هناك مساواة بينهما كبعير ببعير، أو تفاضلا، يعني هناك زائد شيء يزيد عن شيء كبيع بعير ببعيرين، وهو كذلك لا مانع، هذا لا يدخل في الربا، بيع الحيوان بالحيوان. وهذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الربا، إذا لم يشتمل يعني لم يتضمن، مثل ماذا؟ كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبن. شاة في ضرعها لبن يعني عندها لبن يحلب، وشاة أخرى ليس عندها لبن، هذا فيه وجهان، أرجحهما التحريم، ليس من أجل بيع الحيوان بالحيوان، وإنما من أجل اللبن، لأن اللبن يجري فيه الربا مطعوم. ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فهو كبيع الشاة بالشاة وفي ضرعها لبن. واضح؟ يبقى ممنوع ولا غير ممنوع؟ محرم ولا جائز؟ جائز. كيف جائز؟ تحريم تحريم تحريم تحريم نعم تحريم. وجزم القاضي أبو الطيب بالمنع في الدجاجة، جزم، يبقى هذا المعنى موجود، يبقى القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله يجزم بالمنع بالتحريم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.